أحسن عليك. هذا السؤال: وهل يجب على الحائض والنفساء الاغتسال عند الإحرام؟ لا يجب عليهم لكن يستحب. نعم نعم. وإذا أحرمتها بدون غسل فهل إحرامهما صحيح؟ نعم.